لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن من شروط المنكر الذي يشرع إنكاره أن لا يكون مختلفا فيه اختلافا سائغا. وبعض أهل العلم قد يطلق ويقول أن لا يكون مختلفا فيه، أو أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله، وقلنا أن هذا الإطلاق غير صحيح. هناك مسائل فيها خلاف، لكن الخلاف غير سائغ، وهو الذي خالف البينات، خالف نص الكتاب أو صريح الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع القديم. وذكرنا أمثلة على ذلك في الأمور الاعتقادية، أمثلة لمخالفة الإجماع في المسائل العملية، ثم بعد ذلك مخالفة القياس الجلي. نقول: من أجاز أن يحدد في المضاربة والشركة للمضارب أو لصاحب رأس المال أو لأحد الشريكين قدر ثابت من رأس المال يأخذه سواء كثر الربح أو قل عن القدر المحدد، كأرباح البنوك ربح ثابت، واحد بيأخذ فلوس من الناس يضارب فيها ويقول له أنا هديك في الشهر 200 جنيه على المبلغ اللي انت دفعته، سواء كان هذا الأمر جبت أنا 300 جبت 100، انت هتاخد 200 جنيه وما لكش دعوه. فهذا الامر طبعا ده احد وجوه تحريم ارباح البنوك، وان كان هناك تحريم من وجه اخر من ان هي تستغل هذا المال في الاقراض بالربا، يعني مصدر الربح بتاعها مش ربح حلال، مصدره ان هو بيقرض الناس اموالا، يسميه قرض أو يسميه ائتمان ويأخذ عليه فائدة، وهذا مصدر الربح نسبة 80% تقريبا من أعمال البنوك. ففي حرمة في طريقة استثمار المال، وفي حرمة في طريقة تحديد الربح. جه بعض المعاصرين وقال إن دي معاملة جديدة اسمها استثمار، وإنه ليس هناك نص يمنع من تحديد نسبة الربح، ونحن هنتفق على تحديد نسبة الربح مسبقا، أنا حديله المبلغ الثابت وهو ملوش دعوة بالربح والخسارة. هذا عند كل العلماء نقل الإجماع على تحريم ذلك في المضاربة وفي المشاركة وفي المزارعة، نقل الإجماع على تحريم ذلك، وأن هذا يجعل المال طبعا هو ملوش دعوة بالمكسب ولا بالخسارة، يبقى أصبح هذا المال قرضا، كل قرض جرى النفع فهو ربا، حتى وإن لم يورد فيه لم يجد فيها نص المضاربة أصلا، ليس فيها نص صريح، ولكنه إجماع من الصحابة على صحة المضاربة بنسبة من رأس المال. ده من أدلة الإجماع القديم، إجماع من الصحابة. ونقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالمضاربة كما عمل مضاربا في مال خديجة، ولكن عندنا أحاديث بعد الإسلام من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضارب. عندنا الأحاديث اللي منقولة في السيرة دي تدل على استمرار هذا الأمر، ما عندناش نص صريح مباشرة، لكنه إجماع صحيح لا منازع فيه، والإجماع على جواز المضاربة والإجماع على عدم جواز تحديد قدر ثابت من المال في الربح لأحد العامل أو لصاحب رأس المال، إنه يقول له أنا هاخد مبلغ كذا. وإن قيل هذه المسألة ليس فيها نص، قيل إن المضاربة كلها لا نص فيها، ولكن هناك إجماع سابق ثابت، إجماع سابق ثابت بصحة القياس على نص وارد في المزارعة. يعني العلماء جابوا منين ان الاتفاق ده هم مش ممكن يتفقوا من غير دليل. العلماء بإجماع أهل العلم ليس من حقهم أن يشرعوا، ليس من حقهم أن يقولوا سنحلل أو سنحرم، لابد أن يستندوا إلى دليل. فالدليل في المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المزارعة التي فيها أن أحد الطرفين يحدد أرضا ثابتة ويكون ربحها أو زرعها لفلان، يعني لأحد الطرفين دون أن يدخل في نسبة من الربح. وهذه حديث ثابتة صحيحة في النهي عن هذا النوع من المزارعة، وثابتة في صحيح مسلم. فهذا النص الذي ورد في المزارعة أن نهاهم عن مزارعة يكون فيها أرض مخصصة لفلان قد تسلم هذه وتبور الأخرى أو تفسد الأخرى، وقد تفسد هذه وتصلح الأخرى، فلا يكون هناك عدل في توزيع الربح الذي هو الزرع. هذا الذي جعل العلماء يقيسون عليه في الشركة وفي المضاربة وفي كل أبواب المشاركات، إنه إذا اشترط أحد الشريكين أو اشترط له صاحبه مبلغا ثابتا قدرا ثابتا من المال ليس نسبة من الربح أن هذا يفسدها. من هنا أجمعوا على ذلك في المضاربة، كل من يتكلم في المضاربة ينقل إجماع العلماء على حرمة مثل هذا النوع من الاتفاق على تحديد قدر ثابت من رأس المال وأنه يفسد المضاربة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، القراض للمضاربة، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. سميت مضاربة في لغة أهل العراق القراض والمضاربة، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضا أو مقارضة، قراض غير القرض. اختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة، اختار المالكية والشافعية التسمية بالقراض، عشان دول أصلهم من الحجاز، مالك والشافعي، والحنفية وأحمد أصلهم منين؟ من العراق، فعشان كده سموها مضاربة. التحريك العشوائي اللي غير محدد بناء على نسبة من الربح، يعني يقول له ايه طبعا هديك، ما اقول لك مش هحدد لك نسبة وهيخبط اي حاجة بدون حساب، هذا غرر محرم ايضا بلا نزاع. نعم، التفويض لو هو قال له حضرتك شوف اللي ينفع ايه، لازم هو المفوض ده اللي هو هيبقى العامل يحدد من قبل ما يبدأ، يضمر ذلك نفسه يكون حدد. لا، العقد مش هيتم الا كده، حتى لو ما قالوش مش مشكله، بس يكون العقد لو ما تمش مش هيتم عقد، لو ما تمش تحديد هيبقى عقد باطل، مش بعد ما يظهر الربح هيحدد، قبل ما يتصرف في الفلوس لازم يكون حدد. حتى لو ما اخبروش قال له يا سيدي بص شغلها لي واللي ربنا ييسر بيه وانت حدد الربح بس كده، فده بياخد بناء على ذلك، بس لازم يحدد هو، مش لما يشوفها ربحت قد ايه هيقول له كده، هيقول له اتحدد قد ايه. ده الشكل اللي بيحصل في الدول الاسلاميه تقريبا، اللي هو مساله التفويض المضمر. لا، انت لما تيجي تمضي العقد في الحقيقه بتاع البنك الاسلامي بيمضيك على ان البنك بياخد نسبه محددة. أيوة، البنك ده العامل بيقول احنا هنشغلها في مرابحة وفي كل وجوه الاستثمار، والبنك هياخد نسبة بيحددها اظنها النص من الربح. مسألة تحديد النسبة من جهة العامل مفيهاش مشكلة، ده اللي انا فهمته، النسبة من الربح مفيش نزاع ان ده الواجب، هو قال له انت اللي هتحددها وانا راضي، او اللي اتفقوا هما الاثنين، او الثانيه لا انت اللي حدد وانا راضي، بس المهم انه لازم كل كلاهما يحدد نسبه، يحدد نسبه من الربح، نسبه من الربح وليس نسبه مبلغ قدر ثابت من الدراهم والدنانير. يقول لك على اذا جعل نفسه دراهم معلومه، يعني خلاص كانها اجره للفلوس بقت محرمه بالاتفاق، ولو عمل حاجه من غير نسبه محدده تبقى باطله ايضا للغرر. لكن لو واحد فوض الثاني يبقى الثاني هيحدد النسبه وبعدين يبدا المضاربه، ماشي كده؟ يعني يقول له انا دلوقتي انت فوضتني، طب خلاص انا حددت نسبه 20% لراس المال و80% للعامل. هي بتبقى في الحقيقه حسب درجه المخاطره ودرجه دوران راس المال ونحو ذلك. بس لازم عشان يبدا العمل في المال لازم يكون العقد قد صح. العقد هيصح بايه؟ بتحديد نسبه الربح لكل منهما. لو اطلق ولم يحدد جعلت نصفين، ماشي هنا. في مجله الاحكام، دي مجله تصدر في عهد الخلافه العثمانيه، اذا اتفق على ان يكون لاحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركه، وهذا شرط مفسد للشركات بانواعها كالمزارعه والمساقات مثلا. والشركه اعم من المضاربه، والمضاربه نوع من الشركه وهي الشركه في الربح. قال في المغني: متى جعل نصيب، متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه او جعل مع نصيبه دراهم، مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة. عشان كده بنقول اللي بيشتغلوا بالنسبة والراتب ما تنفعش، هتشتغل نسبة هتشتغل راتب. لو هتشتغل راتب يبقى انت اجير، ماشي كده؟ لو انت هتشتغل نسبة يبقى انت ايه؟ شريك. لكن تقول قدر ثابت ونسبة ما ينفعش. او ده كده نص لا يلزمه شركه جدا، مساله العمل الذي لا يلزمه. لو هيعمل حاجه لا تلزمه عرفا ممكن ياخذ عليها اجر. الشريك اللي يكون جزء من الشريك مش هياخد، هياخد نسبه. اخذ الاجر في احتمال في العادي. اذا كان هو شريك براس المال فقط ويقولوا بدل ما احنا هنجيب المفروض نجيب محاسب او مدير او عامل، فبيقول لهم انا طب هعمل وادوني الاجره اللي هتديها له بعيدا عن عقد الشركه. هذه المساله ليس فيها نص من كتاب ولا سنه، لكن فيها اجماع صحيح قديم نقله ابن المنذر وغيره، ويعرف ذلك من كلام اهل العلم في سائر المذاهب، ونقله المتتبعون لمسائل الخلاف والإجماع من أهل العلم، حشة ابن عبدين، المجموع، الكافي، المغني، فتاوى دار الإفتاء المصرية، المفتي الشيخ عطية صقر، مجلة الفقه الإسلامي بجدة، شرح مجلة الأحكام اللي هي الأحكام بتاعت العثمانيين. فمن يحد، عشان كده بقى ما يجوش يقول دي معاملة جديدة، ده هي المعاملة القديمة، بس إيه؟ بس انت اللي اخترعت فيها شرط باطل باتفاق العلماء. كونك تغير اسمها من مضاربة ولا قراض الى استثمار، ده مش هيغير ايه؟ ومش هيغير الوصف بتاعها. انت بتاخد فلوس تشغلها وتدي للراجل ايه؟ نسبة من الربح، فضلا بقى انك تكون بتشغلها في الحرام بقى، ان انت هتسلف الناس وتاخد عليهم ايه؟ فوائد. ولذلك هذه المسألة ليست خلافية. هم بيقولوا دلوقتي مسألة خلافية، لا ده عايزين يخلوها مش خلافية. ده اللي يفتي بأن دي ربا يقولوا له ايه؟ اخرج من البلد، والعياذ بالله. يقولوا من هذا تشدد وده فتاوى متطرفة ويمنع من الافتاء. ده انتوا اللي اخترعتوا المسألة اصلا، دي مسألة انتم خالفتم النص الصريح الواضح اللي هو ايه؟ الاجماع. مش اقصد نص الكتاب والسنة، لكن خلافته الإجماع. فمن يحدد نسبة مسبقة من رأس المال ويزعم أن ذلك موافق للشريعة، وهذه فتوى مفتي مصري سابق، فمثل هذا ينكر عليه لمخالفته للإجماع السابق القديم يقال أن الشيخ شلتوت أفتى بذلك أيضا، فهذا الخلاف من المتأخرين غير معتبر. ويرى البعض أن الشيخ شلتوت رحمه الله أباح الفوائد الربوية وله فتوى في ذلك، ويرى آخرون أنه لم يبح الفوائد الربوية، وإنما قال إذا وجدت ضرورة سواء كانت ضرورة فردية أو ضرورة اجتماعية يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، ولم يوافقه أيضا على هذا التوسع. على فكرة وفي قول تاني أن الشيخ شلتوت نفسه راجع عن هذا القول، أما الشيخ شلتوت كان يقوله الكلام ده فده أكيد كان بيقوله، يعني ده أيام عبد الناصر ونحو ذلك كان هو المتولي الإفتاء فيها وكان يفتي بذلك، لكن يقال أنه راجع عن هذا الأمر. لكن للأسف الشديد تتابعت نتيجة الضغوط السياسية على دار الإفتاء وعلى غيرها، حتى أن مجمع البحوث الإسلامية سنة 65 اللي هو بتاع الأزهر أصدر فتوى بالإجماع، قرر بالإجماع باعتبار الفوائد ربا محرم، باعتبار فوائد البنوك ربا محرم، المسألة هم أصدروها بالإجماع، فلا يعتبر مثل خلاف هذا، ده متوافق مع الإجماع الذي قبل الإجماع القديم. فما يجيش واحد يقول المسألة دي لا ينكر فيها لأنها فيها إيه اختلاف وليست مخالفة لنص، هنقول له وإن لم تخالف نصا من كتاب السنة إلا أنها خالفت إجماعا وقياسا جليا. معنا كده؟ عشان كده نطلعوا له عملوا أزمة ضخمة جدا، أول ما تطلع في الحاجات دي يقول يعني يبقوا عايزين يخفوها بأي طريقة، لأن هم بيربوا كل الأتباع على أن الإجماع على الحلف، هو في الحقيقة الإجماع على إيه؟ على الحرم. يبقى بقى المخلفة في القياس الجلي، القياس الذي يتفق فيه علماء القياس علماء الأمة على صحة القياس فيه وإن اختلفوا في العلة، يعني ممكن يكونوا مختلفين في العلة في باب معين ولكن يكونوا متفقين على أن الـ الـ الـ الـ الأصل والفرع لا يمكن أن يكون بينهما خلاف. نقول أمثلة، لو تبرز رجل في الماء الدائم الذي لا يجري واحتج بأن النهي في الحديث إنما ورد في الإيه؟ في التبول، لا بلن أحدكم في الماء الإيه؟ الدائم، فقال لك أنا هتبرز، ده قياس أولى، يقول إذا كان البول يمنع يبقى ليه؟ يبقى البراز أشد. أو أنه تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد، هل أنا كده ما تبولتش في الماء ليه الراكد، كبيه حطه في إناء وبعدين راح جاي يكبه في الإيه في الماء الراكد، بحجة أن المنع ورد في التبول مباشرة في الماء الراكد كما تقول الظاهرية. الظاهرية التزموا الكلام ده، قالوا أيوة إحنا هو إذا تبول في الماء في الإناء وبعدين صبه ما عليهوش حاجة، محرم أن يتبول في الماء ليه الراكد، أما إذا في إناء ثم صبه فيه فلا يحرم يجوز، يجب الإنكار في مثل هذه الحالات. فقياس الغائط على البول في مثل هذا قياس جلي ينكر على من خالفه. أي وصف في الأوصاف في البول والغائط اللي في هتلاقيه في البول هتلاقيه في الغائط وزيادة، يبقى لا يمكن أن يفترق في هذا الماء. كذلك لو امتنع رجل عن إخراج زكاة عروض التجارة بحجة أنها مختلف فيها أو غير واجبة، وهو خلاف مشهور منقول عن الظاهرية يقول به بعض المعاصرين زي الشيخ الألباني، يبقى الرجل معاه تجارة بمثلا بعشرات الملايين ويقول أنا ما معليش زكاة، ليه؟ عشان البضاعة بتاعته عبارة عن إيه، أو عنده مثلا رصيد في البنك، هو ده البسيط كده ده هيطلع عليه، وأما اللي بمئات الملايين دي ما يطلعش عليها بضاعة. لكنه في الحقيقة من أوضح أنواع القياس، إضافة إلى ما نقل من الإجماع فيه فهذا الخلاف فيه نظر. أو امتنع رجل من إخراج زكاة الزروع في الأرز، احنا عندنا اللي ورد فيها الدليل في وجوب الزكاة القمح البر يعني والشعير والتمر والزبيب، ما وردش في الأرز نص. جميع الأوصاف المحتملة بالنسبة للقمح موجودة في الايه؟ في الأرز. يعني هتقول مطعوم، العلماء مختلفين في العلة، يقولوا ايه، مطعوم ولا مطعوم مدخر ولا مقتات ولا معاه مطعوم ومكيل او موزون، مش كده؟ او مكيل او موزون حتى ولو لكم ايه مطعوما، دي اراء، مش كده؟ العلة التي اجلها وجبت الزكاة، وزيها العلة في الايه، في الربويات، في علماء يقولوا الطعم هو العلة، في بعضهم يقول ايه الكيل او الوزن، في بعضهم يقول الطعم مع الكيل او الوزن. هنختلف في القطن، ماشي كده؟ عشان القطن غير مطعوم، ماشي، وموزون وليس مكيلا، والاحاديث وردت فيه اشياء كلها مكيلة ومطعومة. واحد يقول لا هنقيس على ده، ده قياس ليس جليا، ماشي كده؟ اللي بيوجب الزكاة في القطن واللي بيمنع من الزكاة في القطن ولا غير واجبة، هذا اختلاف في قياس سائغ لا ينكر على من خالفه. لكن أي وصف موجود في القمح على أي علة من العلل التي اختلف فيها العلماء موجود فين؟ في الأرز. وبالتالي فقياس الأرز على القمح قياس جلي، لو خالفه مخالف لشرع الإنكار عليه. أو من يتعامل بالربا في الأرز ويبيع كيلة أرز جيد مقابل كيلتي أرز رديء، ويحتج بأن النص إنما ورد في الملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، مثل هذا من أجلى أنواع القياس، من أجلى من أوضح أنواع القياس. فكل العلل التي قال بها أهل العلم رغم اختلافهم فيها، زي ما قلنا في علماء يقولون إن العلة في المنع من بيع الربوي بالربوي هو الطعمة، زي الإمام الشافعي فيجوز كيلو حديد باتنين كيلو حديد، ينفع بيع حديد اللي طلعينه من العماير المهدودة بحديد تاني ما متفاوتين في الوزن، الحديد المستعمل وطالع معوج هبيعه الاتنين كيلو بكيلو. ده مسألة اجتهادية، لان الامام الشافعي بيقول الكلام ده ايه، ده مش مطعوم يبقى يجوز الايه التفاضل فيه، والامام ابو حنيفة يقول لا المكيل او الموزون حتى لو ما كانش مطعوم. ده اختلاف سائغ، لكن بنقول الارز والايه والقمح الاثنين دول لو قلت مكيل او موزون الاثنين مكيل او موزون، لو اشترطت مطعوم فهو ايه مطعوم، لو اشترطت الاثنين مع بعض زي الامام احمد يقول ايه لازم يكون مطعوم مكيل او موزون، لو كان معدود ما يلزمش، يعني ينفع بطيخ ببطيختين عند الامام ايه احمد، لان البيضة ببطين ليه عنده، لان ده معدود وليس ايه مكيل ولا موزون، فبيشترط ان يكون مطعوم ومكيل او موزون، ماشي كده؟ ومع ذلك ان الاوصاف دي كلها بين القمح والارز كلها ايه موجوده، الراجح المطعوم، الراجح في الربويات انه الطعم. فالمهم انا بتكلم على ان ده يقال هذا قياس ايه جلي، رغم اختلافهم في العلل، إلا أن كل وصف وكل علة يمكن أن تولد في القمح فهي موجودة في الإيه؟ في الأرز، زيها بالضبط بالضبط مسألة الفلوس والذهب والفضة. الفلوس النقود المعاصرة، النقود المعاصرة هي أثمان الأشياء النهاردة قطعا ويقينا. لو واحد قال لي الزكاة لا تجب في الورق ولا في العملة المعدنية، الورق ما فيهوش زكاة صح كده؟ الورق هل في زكاة في الورق؟ ما عاد يقول لك ابن كنون ده ورق ليس ذهبا ولا ايه ولا فضة. هنقول اللي كان بيتعامل في الذهب والفضة هو بيتعامل النهاردة بالايه بالأوراق النقدية دي، لان دي بتشترى بها الاشياء ثمن للاشياء على اختلاف العملة، لكنها في النهاية الورقة اللي هي 200 جنيه دي لها ثمن عند الناس، لها قيمة معتبرة. الجنيه رخص الجنيه غلي زي اي سلعة ما بتغلى او ترخص، لكن المهم ان لها قيمة، وبالتالي فالزكاة واجبة ايه فيها، والربا يجري فيها ماشي كده. اللي بيحق يجوز الربا علشان دي مش ذهب ولا فضة بل اوراق نقدية، ده محجوج بالقياس الجلي. من يقول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية أو النقود المعاصرة بحجة أن الزكاة وجد في الذهب والفضة، مثل هذا مخالف للقياس الجلي فيجب الإنكار عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.